اقرأ لي كتب ومقالات وأخبار مسموعة على الموبايل. من كتاب الأحاديث القدسية للشيخ محمد متولي الشعراوي نقرأ لكم: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يقول الحق سبحانه في الحديث القدسي: مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر من قبل أن تدعوني فلا أجيبكم، وتسألوني فلا أعطيكم، وتستنصروني فلا أنصركم. قال عز وجل في قرآنه الكريم: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. إن الآية تأمر بأن تكون كل جماعة المسلمين أمة تدعو إلى الخير وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، أي أن هذه الآية تطالب كل أمة المسلمين بذلك، فلا تختص جماعة منها فقط بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فمن يعرف حكما من الأحكام عليه أن يأمر به. والحق سبحانه يقول: والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالسورة الكريمة توضح العقيدة ومطلوبها، وهو الإيمان والعمل الصالح، وبعد ذلك قال الحق: وتواصوا، ولم يقل ووصوا. ما معنى تواصوا؟ معناه أن يعرف كل مؤمن أنه من الأغيار، وكذلك أخوه المؤمن، وقد يضعف أحدهما أمام معصية فيصنعها، لكن الآخر غير ضعيف أمام تلك المعصية، لذلك يكون على غير الضعيف توصية الضعيف، وعلى الضعيف أيضا ضرورة الانتباه حتى يتواصى مع غيره. فالإسلام لم يجعل جماعة يوصون غيرهم وجماعة أخرى تتلقى الوصاية. يجب أن نفهم أن كلنا موص حينما نجد من يضعف أمام معصية، وكلنا موصى حين يكون ضعيفا أمام المعصية. فالتواصي يقتضي التفاعل بين جانبين، فمرة تكون موصيا ومرة تكون موصى، وكذلك التواصي بالصبر. فالتوصية أمر متبادل بين الجميع، فساعة يوجد إنسان في لحظة ضعف أمام المنهج توجد لحظة قوة عند غيره فيوصيه. وهكذا ترى أنه لا يوجد أناس مخصوصون ليوصوا وآخرون مهمتهم تلقي التوصية، إنما الأمر متبادل بينهم، وهذا هو التكافل الإيماني. فالإنسان قد يضعف في مسألة من المسائل، فيأتي أخ مؤمن يقول له: ابتعد عن هذا الضعف. إن هذه المسألة تحدث بالتناوب لمقاومة لحظات الأغيار في النفس البشرية، لأن لحظات الأغيار لا تجعل الإنسان يثبت على حال. فإذا ما رأينا إنسانا قد ضعف أمام التزام ما، فعلينا أن نتواصى بالحق ونتواصى بالصبر. وأنت أيضا حين تضعف ستجد من إخوتك من يوصيك، وهكذا يتناوب الناس جميعا. فأنت في فترة ضعفي رقيب علي فتوصيني، وأنا في فترة ضعفك رقيب عليك فأوصيك. وهذا هو معنى قوله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فالمؤمن عقيدته مبنية على الاقتناع وعلى الخير، فإن وجد في مؤمن شر فوليه من المؤمنين يبعده عن الشر ويعيده إلى طريق الخير، ذلك لأن النفس البشرية لها أغيار متعددة، ولا يسلك كل مؤمن السلوك الملتزم تمام الالتزام بمنهج الله في كل شيء، بل هناك خصلة ضعف في كل نفس بشرية. فإن وجد في المؤمن ضعف فأولياؤه من المؤمنين يبينون له نقطة ضعفه ويبصرونه وينصحون له ويرد في نقطة ضعفه، والمؤمن أيضا ينبه غيره ويبصره. وهكذا نجد أنه في المجتمع المؤمن كل واحد يرد الآخر في نقطة ضعفه، وكل منهم ينصح الآخر ويعظه ليكتمل إيمان الجميع. ومن يقصر في شيء يجد القريب منه وهو يسد الثغرة الطارئة في سلوكه. وقول الحق سبحانه وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، لم يبين الحق سبحانه لنا من المولى ومن الموالي، فكل مؤمن هو ولي وهو موال، لأن الولاية مأخوذة من يليه أي صار قريبا، وضدها عاداه أي بعد عنه وتركه. إذن فالموالاة ضدها العداوة، وفائدة القرب أن يكون الولي نصير أخيه المؤمن في الأمر الذي هو ضعيف فيه. فإذا كنت ضعيفا في أمر ما فأخي المؤمن ينصرني فيه، وما دام أخي المؤمن ينصرني في أمر ما فإن صار هو ضعيفا في شيء أنصره أنا فيه، فنتفاعل ونتكامل ويصبح كل منا وليا وموالا. والولاية تكون أيضا في الحق، فقد أميل إلى الباطل في نقطة فيقول لي أخي المؤمن اعدل، وقد يميل هو إلى الباطل فأقول له اعدل، وهكذا يتكامل الإيمان. وما دام الحق سبحانه وتعالى قد قال أولياء بعض ولم يعين البعض، فكل واحد صالح لأن يكون ناصرا ومنصورا. لذلك قال الحق سبحانه عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. أي أنكم يا أمة محمد أفضل أمة أخرجت للناس، لا حسبا ولا نسبا، ولكن اتباعا لمنهج افعل ولا تفعل، تأمرون بالطاعات وتنهون عن كل ما نهى عنه الدين، وبذلك تكونون قد طبقتم المنهج الدال على صدق إيمانكم بالله إيمانا صحيحا صادقا. إذن فالأمة التي تتبع منهج الإسلام وهو منهج الاعتدال هي الأمة المهتدية التي تسير إلى العمل الصالح الصحيح وتعمل به وتطبقه، لأنه المنهج الذي ينسخ ما قبله ويصححه. والله سبحانه وضع في أمة محمد صلى الله عليه وسلم مناعة من الحق والخير ضد الباطل والشر، فإذا فسدت المناعة في فرد يعدله غيره ممن ينهون عن المنكر ويأمرون بالمعروف. ولذلك يصف ربنا في سورة العصر كل الناس بأنهم في خسر أي خاسرون، إلا الذين آمنوا. لكن هل آمنوا وسكتوا؟ لا، وإنما قال سبحانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالمناعة ليست في الذات، لأن الذات غفلت، ولكن المناعة في المجتمع إذا أحد اعوج أو انحرف يعدله. لكن إذا فسدت المناعة في الذات وأصبحت النفس أمارة بالسوء وفسدت المناعة في المجتمع، فلم يعد هناك من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر كما حدث في بني إسرائيل. قال تعالى: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وهذا يجعلنا في حالة انتباه وفراسة إيمانية ويقظة، وأن يلتفت كل منا إلى نفسه ويرقبها ويراقبها، وإلى أي اتجاه تسير، فلا يترك الإنسان نفسه تتجه إلى أي مكان موبوء أو فعل غير مستقيم. وكذلك ينتبه الإنسان إلى أصدقائه وأخلائه حتى نتناهى عن أي منكر، فلا نقع أبدا في دائرة هذا الحكم، فكأننا جميعا علينا أن نحيا في يقظة إيمانية، وأن نقول لا لكل بادرة ولأي حركة من حركات المنكر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. انظر إلى غير المتدينين، تجدهم ساكنين في بعض الأمور ولا يتحركون عنها ولا يجاوزونها، فالواحد منهم لا يصلي ولا يزكي ولا يقول كلمة معروف، وهو في ذلك يحتاج إلى قوة تحرك سكونه عن طاعة الله. ونجد أيضا من غير المتدينين من يشرب الخمر أو يزني أو يسرق أو يرتشي، وهو هنا يحتاج إلى قوة لتصده عن مثل هذه الحركة. ولذلك نقول إن الإنسان في أفعاله الاختيارية يحتاج إلى أمرين: الأول، إذا كان ساكنا عن فعل الخير نأتي له بقوة تحركه إلى هذا الخير. الثاني، وإن كان متحركا إلى الشر نأتي له بقوة توقفه عنه. وهذا هو ما يقدمه المنهج الإيماني في افعل ولا تفعل. فمن يتراخى عن الصلاة ويسكن عنها نقول له صلي، ومن يذهب للقمار ويتحرك إليه لا يمكن أن يقف إلا إذا جاءت له قوة توقفه عن ذلك وتمنعه. إذن فالقوة الشرعية تكون في المنهج بفعل ليحرك الساكن، ولا تفعل ليقف المتحرك، شريطة أن يكون كل من السكون والحركة في ضوء المنهج. وقد نقل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة من الأمر وهو قول، والنهي وهو قول أيضا، إلى أن نباشرها فعلا. فإن لم يستطع الإنسان منا تغيير المنكر بلسانه أو بيده فلينكره بقلبه. ونجد القرآن قد جاء بها أمرا ونهيا، والرسول جاء بها فعلا. إذن فالتذكير مرة يكون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومرة يكون بالفعل. أما الأمر باللسان فيعني أن الإنسان إن كان عنده حسن تأدٍ واستعداد للعظة ومعرفة أدب النصح فله أن يقبل على عظة الناس. وليس كل إنسان صالحا لأن ينصح، لأن المنصوح يخالف المنهج، والناصح يقف أمامه حتى لا يخالف المنهج، إنه يخرجه عما ألف وأحب. لذلك يجب أن يتلطف الناصح في النصح. لذلك لا بد أن نجعل النصح خفيفا، ولا نجمع على المنصوح بين أن نخرجه عما ألف وما يكره من الأساليب. ولذلك نقول إن النصح ثقيل، لأنك حين تنصح إنسانا فمعنى ذلك أنك افترضت أنك أفضل سلوكا منه وأنه أقل منك في ذلك، وهذا هو أول مطب. وينظر لك المنصوح على أنك تفهم أحسن منه. ولهذا قالوا في الأثر النصح ثقيل، فلا ترسله جبلا ولا تجعله جدلا. وقيل أيضا الحقائق مرة فاستعيروا لها خفة البيان. هكذا يكون التذكير. وإن لم تستطع أن تمنع بالفعل فامنع بالقول، لأن التغيير باليد يحتاج إلى سلطة المغير على المغير، كأن يكون أباه أو أمه، والأب والأم يقومان برعاية الابن وتلبية احتياجاته طعاما ومشربا ومسكنا ومصروفا، وكل منهما هو المتولي لمصالح الابن. أما إذا كان الناصح ليس له هذه الصلة بالمنصوح فعليه أن يتلطف له أولا بما يحب، فحين يطلب منك أمرا تقوم بإجابته إلى طلبه وتنبهه بعد ذلك إلى ما تريد أن تنصحه. إنك قد قدمت له شيئا من المعروف فيتحمل منك النصح، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ولكن كيف يكون التغيير بالقلب؟ أي أن يكون التصرف الإنسان المؤمن هو المقاطعة لمن يخرج على منهج الله. فإن قاطع كل المؤمنين أي خارج على منهج الله فلا بد أنه سيرتدع. على المؤمن ألا يقابل منحرفا أو منحرفة بترحيب أو تعظيم. فالتغيير بالقلب أن يكون التصرف السلوكي الظاهري مطابقا لما في القلب، فيشعر فاعل المنكر أنه مستهجن من غيره. وقد يستسهل الناس أمور الشر أولا إذا ما صادفهم من ينافقهم بمجاملات في غير محلها، لكن لو استشعر فاعل المنكر أنه مقاطع من جماعة المسلمين وإن لم تضربه على يده فلا بد أن يرتدع. وقد يستسهل الناس أمور الشر أولا إذا ما صادفهم من ينافقهم بمجاملات في غير محلها. ومن هنا كانت خيرية أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وقد جعل الله فيها الخير إلى يوم القيامة. ففي هذه الأمة المسلم عنده مناعة ذاتية تبعده عن المعصية، وحتى لو تغلبت عليه شهوة من شهواته ووقع في المعصية تجده سرعان ما يرجع إلى الله بالتوبة والندم. والإنسان الذي تضعف عنده هذه المقاومة ويزداد فساده لا يتركه المجتمع، بل سرعان ما يأخذ على يده ويعيده إلى صوابه. ولذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة. فالخير كله في الرسول صلى الله عليه وسلم حصرا، وفي أمته من بعده نثرا. هذه الأمة فيها كثير من الناس الذين أخذوا صفة أو جزءا من صفات الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يوجد إنسان يجمع صفات الكمال التي كان عليها الرسول، ولكن هذا يأخذ جزءا من تقواه، وهذا من حلمه، وهذا من كرمه، وهذا من عفوه، وهذا من سماحته، وهذا من صبره. والحق سبحانه يضع في يدنا مفتاح الجنة، ففي يد كل واحد منا مفتاح الطريق الذي يقوده إلى الجنة أو إلى النار. فإذا وفيت بالعهد أوفى الله، وإذا ذكرت الله ذكرك، وإذا نصرت الله نصرك. يقول الحق سبحانه: وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم. وفي آية أخرى: فاذكروني أذكركم. وفي آية ثالثة: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فالنصر منا لله بأن نطبق دينه، وهذا مراد الله، وهذا يتطلب أن يعرف كل منهم المنهج، ونحن نعرف مقومات النصرة لله، إنه الإيمان. وما الإيمان؟ إنه اطمئنان القلب إلى قضية ما، هذا هو الإيمان في عمومه. فلو لم أكن مؤمنا بأن الطريق الذي أسير فيه موصل إلى غاية مطلوبة لي لما سرت فيه. فما دمت آمنت بأنه لا إله إلا هو فليكن اعتمادك عليه وحده، واعلم أنك إن اعتمدت عليه وحده إلها فأنت قد اعتمدت على عزيز لا يغلب على أمره. وفي هذا يقول صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. فلا يستطيع أحد أن يدخل مع الله في جدال، إنما يدخل خلق الله مع خلق الله في خلاف أو نضال، لكن لا أحد يجرؤ على الدخول في نضال مع الله، لأنه عزيز لا يغلب. والحق سبحانه يقول: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فهم لا يتوكلون على غيره، بل قصروا توكلهم على الله سبحانه وتعالى. والتوكل أن تؤمن بأن لك وكيلا يقوم لك بمهام أمورك، واعلم أن اتخاذ الله كولي هو أمر ضروري، لأن الإنسان تطرأ عليه أحداث تؤكد له أنه ضعيف وله أغيار، وساعة ضعف الإنسان لا بد أن يأوي إلى من هو أشد منه قوة ولا يتغير. إن الولي وهو الله قوته لا يمكن أن تصير ضعفا، وغناه لا يمكن أن ينقلب فقرا، وعلمه لا يمكن أن يؤول إلى جهل، إنه مغير ولا يتغير. ولذلك فمن نعمة الله على خلقه أنه جعل من نفسه وليا لهم، فهو صاحب الأغيار. للمزيد حمل أبليكيشن إقرأ لي على موبايلك أو ادخل على اقرألي.com.